العلاقات دي ان شاء الله سألكم بدكتور صالح، لكن انا بديت من نقود والبنوك والدخل القومي بس. وطبعا نقطة ان ده التعليم مفتوح هي تتوقف على النقود والبنوك فقط. لكن المتغيرات الكتير الكلي يمكن في مجال اكثر خالص من اللي هو النقاط العامة، مش التعليم المفتوح. النقود والبنوك، الناس عندك المكتب تصميم البنوك والبنوك، والحقيقة إن البنوك بتنقص من كمان التصميم، البنوك التجارية والبنك المركزي، وفي بنوك متخصصة بس ما بتقررهاش. كان طبعا المفروض المحاضرة كانت نبدأ كده في النقود، ونظرا للطبيعة الخاصة للتعليم المفتوح في شوية حشو كده بنحسبه. ويسألوا كده زمايلكم اللي هم كانوا معايا كل الحوالين مشينا مع بعض، واللي وعدتهم بيه حصل والحمد لله كده هنا في مكان. ويعني ان شاء الله ربنا يوفقكم، واتمنى ان الحصه مع المشروع كده كده تعدلت. انا مش عارف كده تقول الثلاثه او حاجه كده، ده مش كده في الاول. فربنا يوفقكم، يعني الاحداث والدفه دي عايزين تستفيدوا منها، عايزين تكونوا في الاحداث والجاي، يعني الأمور تبقى سريعة على المدى. المهم في النقود القسم الأول، النقود القسم الثاني البنوك. هل سميع عن هذا النقود؟ أو إنه أصلا في مواضيع بصفة عامة عاملين تلاوات عامة، وهبتدي كل محاضرة. يعني إحنا كنا بنعمل زي ما كنا في الأوقات العادية، يقول لي بس كلها ومين بعد كده هتبقى حاجات المهمة، لا أنا همشي عامة. علشان نعرف كده في أي وقت الدراسة أحصل حاجة، فهناخد من الحاجات كده حاجات مهمة للمشروع. القسم الأول النقود. النقود بيتكلم فيها عن إيه؟ إيه اللي المفروض إن أنا أعرفه في النقود؟ بيقول لي القصة البدائية إن زمان ما كانش فيه نقود وكان فيه مقايضة، والمقايضة دي توقع عن بعض المكان، منها صعوبة التواصل في الرغبات، مقايضة مقايضة عن الوقت الساعة والساعة. ترسم على كده إن في بعض المساوئ، منها صعوبة التواصل في الرغبات. يعني أنا معايا سلعة حضرتك معاك سلعة عايزين نتبادلها، مين يضمن إن وأنا بلبس سلعتي رابطة التواصل مع رابطة مبادلة ثانية الساعة؟ أنا عندي سلعة معاك، مين يضمن إن أنت برضه عايز تتعامل أو العكس؟ المشكلة الثانية اللي واجهتني صعوبة تكفيل بعض السلع. في بعض السلع ما ينفعش ان انا اجزاها، زي العطار هيتاخد منها جزء من او زي لو ان يعني طبعا معلش الامثلة بتاعة الدخول البنوك اللي هي المفاجأة بالذات يعني مواضيع قديمة، فكان يقول لك مثلا انا عايز يبادل دجاجة مش عارف ماشية، فزي اصل اي اربع ديت ويواجهنا هنا. المهم انه هل في مشكلة؟ اولا على صعوبه توصل الرغبات، ثانيا صعوبه تسهيل اربعه السلع، ثالثا صعوبه وضع معدل ثابت للتجاري. من الصعب ان انا الاقي معدل ثابت للتجاري. يعني ما اعرفش اكيد الدراسي كان اكيد الدراسي والاخير يعني صعوبة تأهيل الاستهلاك صعوبة تأهيل الاستهلاك يعني ايه؟ ان النظام المفاجئ من الصعب من الداخل ما يقين عن حقي ويستخدمه عن كلمه مرضاه واقربه صعوبة تأهيل الاستهلاك يعني عندي سلعة عندي رمح عندي أي سلعة لازم أشتغل دلوقتي مهم الصعب إن أنا أشيلها من الفشل. المشاكل اللي هي تأتي فيها إن أنا أكتشف إيه إن الإنسان من خلال يكتشف نفسه. في بين طالما اكتشف اكتشاف معين واللي أدى للاكتشاف لو إن أنا كان عندي صعوبة يبقى المهم هو لكن هي وظيفة الاكتشاف ده أكيد كل حاجة كنت أنا بعاني من إنها تبقى قبل كده. يعني بعاني بكل مشكلة كانت تواجهني. يبقى إيه وظيفة النفوذ؟ ولد. من عيوب المفاجأة ايه؟ صعوبة ضغط الرغبات وظيفة النقود ايه؟ تحقيق التواصل طبعاً يعني أنا هلمين دايماً حضرتك تبقى تاني معقد أيضاً يعني مش لازم في نص الكتاب الوظيفة الأولى النقود تحقيق توافق الرغبات الوظيفة الثانية تعكس كل عدة من الأمور قبل الوظيفة الثانية هي المعدل الثالث بثلاثة كده بقى خلاص أنا معايا سلعة وحضرتك معاك سلعة أقدر أقول سعرتي ب 10 جنيه وحضرتك تقول سعرتي ب 20 جنيه يبقى أنا بقى عرفت العيب ال 10 وأحط على 10 دي كمان 10 وأحط السعر معاك يبقى كده احنا عرفنا وجدنا المعدل الثالث بالثلاثة. سهولة التأثير يبقى أنا لما أحب آخد جزء من السلعة اللي عندك وأنا السلعة اللي عندي كبيرة أروح 100 جنيه وصل ذلك من 120 وقال لك على العمل سهولة ذلك ايه الوظيفة اللي هي بإمكانية التخزين او إمكانية الاضطرار وبالتالي الاستثمار او الاهتمام اللي هنتكلم عنه ان شاء الله. ده سريعا طبعا في يعني في تاريخ النقود يعني المعدنية ونقود الذهب والفضة وقاعدة المعدن والمعدنية بصراحة يعني دور رائع. على ذلك انا معيش برضو يعني اللي انا كنت بعاني منه ما حبش برضو يعني انا بحس اللي هو قاعد يقرا كتاب او بيسمع يعني انا معيش قاعد اقول لك صعب في المعدن ولا صعب في المعدنيين والسفر والفطر يعني هي معلومات قديمه بسيطه اقراها لكن خلينا يعني واقعيين شويه وخصوصا ان الماده دي اكثر انتشارا من الحروب يعني فانا عايز اسافر بسرعه عشان اديك الحاجات دي تفيدك ويعني يعني ما معيش اعرف ما بلاش مين وازاي النقود سريعا في حلقة وصل ما بين النقود والبنوك اللي هو الائتمان الائتمان هتلاحظ من دلوقتي لحد لما نخلص كل هتعرف ان كل نقطة وهتسأل نفسك سؤال هتلاقي نفسك إيه أروع يعني لولا الاكتشاف ده هو ما كانش في كذا يعني لولا اكتشاف النقود ما كانش في كذا لولا اكتشاف النقود ما كانش في كذا ولا تجارية ولا شركة ولا شركة مكان ولا كنت متخصص هتلاقي كل اللي أنت بتترتب على تلك عدد الاكتشاف اللي عندك في الشركة. الائتمان إيه هو الائتمان؟ الائتمان ده ببساطة هو السبب يعني حضرتك لا تأمني على هالسبب لما أقول لك أنا عايز قرض تبني يعني طبعا كده مش هتديني القرض إلا إذا سبب الأمان خدت مني ضمان أو أنت أو وصلت في شخصي بقى ضمان معين أو ضمان شخصي زي ما مش أنواع الأمان ففي برضه اقتصادية الإنسان مبادلة قيمة قيمة عاجلة وقيمة آجلة مبادلة عملية مبادلة قيمة آجلة وقيمة عاجلة مساوية لها مساوية لها ويضاف إليها مبلغ يسمى الفائدة الفائدة عملية مبادلة قيمة عملية مبادلة قيمة بص هقول لحضرتك على حاجة بلاش تبني البنوك أكثر من حجمها أنا يعني بكل بساطة أوعدك يعني نتعامل مع بعض والله ما حد ان شاء الله ايه عندي وده في الدروب ده والله انا هتم اللي فات ده هو ده ضعف حاجه ما في حاجه لا قدر الله انت بقى اللي هو يعني صراحه يعني ايه يعني انت مش عارف وده ما بيعملش ما بيقراش والله دي الناس بتقرب من الاسئله فهي دي الحاجات المتاكده من كده انا عارف تكون الحمد لله ونحط وقت كويس وثانيا انا من صوت مش هقدر عليه اكتر من نص ساعه على بعض بس حضرتك تسمعني وأحدد لك كل سؤال هي بشكله ايه وإجابته من ايه لفين شكرا شكرا بحسب مطلق الاهتمام حضرتك هتدي القرض ده لمين؟ لأحد أشخاص القانون العام الدم لأحد أشخاص القانون العام يبقى اسمه ائتمان عام. لفرض أو أحد أشخاص القانون الخاص شركة أو جمعية يبقى كده اسمه ائتمان خاص بحسب متوسطي الائتمان. طيب إيه تاني؟ النوع الثاني بحسب أجل الوفاة. لو كانت مدته أقل من ثلاث خاصين الأجل. من ثلاث سنوات متوسط الأجل. أكثر من ثلاث سنوات طويل الأجل. وليه شوف اللي دي بقى هنا خاصين الأجل ده هو أقل من ثلاث ده غالبا في العمليات الاستهلاكية. باخد منه الخرج كده لمده 3 او 6 شهور هشتري سلعه واخد الورق كده. الائتمان التجاري ده النموذج بتاعه الائتمان متوسط الاجل. باخد منه الخرج علشان اخلص المنتج اخد مرتبات في الشركه والمصنع اللي العمال عندي وبياخدوا من سنه لخمس سنوات. اكثر من كده الائتمان طويل الاجل وده غالبا بيكون في العمليات الشركه التجاريه. اخد خرطه الصفحه 30 عام اخد مده اكثر من لو الحاجة للأجل تطبيق أقل من ثلاث متوسط أجل من ثلاثة إلى خمسة طويل الأجل أكثر من خمسة. طيب إيه تاني من حيث الحاجة الائتمان؟ حضرتك دلوقتي هتديني ائتمان إيه؟ يا نقدي يعني ائتمان نقدي هتديني مثلا من الوقود عايز أنت هتديني سيارة مش هتاخد فلوس سيارة. هتديني أدوات مثلا الاستهلاكية مكان ثلاجات أي حاجة مش هتاخد فلوس اللي هو جاب التوصيل. نوع من أنواع الائتمان بحسب محله نقدي ولا عين. تاني تاني قال لي من حيث الضمان لما بتختم حضرتك بالائتمان القاضي لما بتختم فيه ايه الضمان اللي بتديهوله؟ خدت مقررات مؤسسة خدت ارض زراعيه اديت لحضرتك عربيه وعملت فيك حاجه مش هتفكوا الا لما تاخدينها كتير يبقى ده كله ايه؟ ضمان نص عين. ولا حضرتك من بعض يعني انت في ثقه من البنك لبعض الاشخاص او جبت اسئله لحضرتك شخص متطلب فيه كده عميل الكليه الدكتور عبد الله السعيد بالقرار ده كده ايه؟ ضمان شخص يعتمد على كثير الشخص او جمعيته او مركزه. في عندي نوع ثاني من الائتمان او التقسيم ثاني بحسب اذا كان ذاتيه تصفيه او غير ذاتيه تصفيه. يعني ايه؟ ائتمان ذاتيه تصفيه وائتمان غير ذاتيه تصفيه. الائتمان ذاتيه تصفيه الائتمان نفسه هو اللي بيسدد نفسه. من خد من حضرتك قرض علشان هبني الارض الزراعيه ولما هبني الارض الزراعيه وهبيعها بعد كده شقق ان انا هحطمه هاخد حتى ارض بنيتها وانا بعتها من الزراعه من اللي انا هاخده بعد كده هلاقي نفسي لايه؟ لان انا ده مشروع بس هو مصنع معين بعمل مصنع بعمل شبكات كده. اذا الائتمان من صغار الارباح هي اللي بتسبب لذاتيه التصميم. لما تختم حضرتك القرض واشتريت سياره اشتريت شقه بالسهم يبقى معنى كده ان انا هسد القرض ده من مصدر اخر غير المصدر اللي انا خدت فيه القرض. هسد الجملة في المرتب ده ذاتيه تصفيه وده غير ذاتيه تصفيه. اخر نقطه في الائتمان ايه اهميه الائتمان؟ حضرتك بنت وليه الصبح لقيت طابور وكل الطابور ده جاي ياخد منك الائتمان وانت خلاص عملت اعلان حصلت لكل الناس. شوف كل واحد بيتكلم وقت الاهتمام ليه؟ السبب ان هو وقت فيه الاهتمام هو ده اهميه الاهتمام. واحد وقت الاهتمام عشان هيشتري سيجاره او شكل اسمه كده اذا ساعدت على الاهتمام. واحد وقت عشان يتاجر بيه ساعدت على الاستثمار. واحد ياخد استثمار ساعدت على الاستثمار. وفي الاخر بيديني سبب مبرر عام وكان هو قضيه طبعا من البدايه والمبرر كل ده مستخدمه مستخدمه كل ده مستخدمه لا تستطيع ارسال او تسليم امورها الى الظاهره العمليه الا من خلال الائتمان. وان كنت شايف الامس قريبا وبدات بشكل تظهر في السنوات الاخيره ولكن خلينا دايما يعني البنود تقول او خليك تجمع شويه اعراض تفيدك بعد كده هي هي الاهميه الائتمان عامله في الاطفال. خد بالك لو شفت الكتاب اللي جاي لك مجموعه اسئله بالنص ده تصرفك من ثلاث اسئله هتلاقي البنك التعديل الصغير اللي في الاهتمام الثاني في الاخر هتصوم على سؤالين لكن دايما لو بقى لو هتكون اجيب بجيبهم في سؤال وبدلهم في بعض لان ده وقت حياتي دلوقتي مش معقول انا جبت السؤال ب 10 درجات لاهميه الاهتمام وأي استفسار أنا أطرحه.